في الإثم فارحم قلبي البات ظلمت ذاتي وغاب اليوم إدراكي غرقت في الإثم فارحم غرقت في الإثم فارحم قلبي الباكي ظلمت ذاتي وغاب اليوم إدراكي إني قصدتك يا رب الآلام فلي قلب يؤمل منك الصفح للشاكي غرقت في الإثم فارحم غرقت في الإثم فارحم غرقت في الإثم فارحم غرقت في الإثم فارحم فارحم فارحم قلبي الباكي إلهي إليك مددت اليدا ومقول قلبي إليك شدا إلهي إليك مددت اليدا ومقول قلبي إليك شدا فعندك للعفو بحر الندى لمن يرتجيه يطاف لظى فعندك للعفو بحر الندى لمن يرتجيه يطاف لظى إلهي إليك مددت اليدا ومقول قلبي إليك شدا إلهي إليك مددت اليدا ومقول قلبي إليك شدا فعندك للعفو بحر الندى لمن يرتجيه يطاف لظى فعندك للعفو بحر الندى لمن يرتجيه يطاف لظى تقال فني في الحياة الشتاب ضللت طريق الهدى والثبات تقال فني في الحياة الشتاب ضللت طريق الهدى والثبات أعدني لما هو عذب فرات سبيل هداك أرجي ندا إلهي إليك مددت اليدا ومقول قلبي إليك شدا إلهي إليك مددت اليدا ومقول قلبي إليك شدا فعندك للعفو بحر الندى لمن يرتجيه يطاف لظى فعندك للعفو بحر الندى لمن يرتجيه يطاف لظى ذنوبي تعذب في الضمير ووجهة قلبي لرب قدير ذنوبي تعذب في الضمير ووجهة قلبي لرب قدير ذنوبي تعذب في الضمير ووجهة قلبي لرب قدير ذنوبي تعذب في الضمير ووجهة قلبي لرب قدير تعالى اسمه فهو رب غفور سميع الدعاء لمن قد دعا إلهي إليك مددت اليدا ومقول قلبي إليك شدا إلهي إليك مددت اليدا ومقول قلبي إليك شدا فعندك للعفو بحر الندى لمن يرتجيه يطاف لظى فعندك للعفو بحر الندى لمن يرتجيه يطاف لظى سفحت بليل غزير الدموع ونار عذابي